أصدقائي المستمعين، شكاوى كثيرة وصرخات كثيرة من المريض المصري غير القادر، يشكو من أزمة في توفر الأنسولين المحلي وليس المستورد. هل الأزمة أزمة دولار أم هي أزمة احتكار أم ماذا؟ تفاصيل أكتر اتفضلوا معي. الأستاذ الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أهلا وسهلا معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد فاروق، الأنسولين ومصر بها أكثر من 12 مليون مريض سكر ما بين كبير وصغير، وصل عجز الأنسولين في الصيدليات لإيه؟ منذ عدة أيام كان بالشركة المصرية 3,960,000. تواصلت مع رئيس الشركة وزرت الشركة بنفسي وتواصلنا إلى طريقة عادلة لتوزيع الأنسولين، ولكن بفعل فاعل تم فتح الكوتا وسحب أكثر من 2 مليون عبوة فجأة واحدة، ولا أحد يدري من الذي يتلاعب بالأمن الدوائي القومي للمصريين. حضرتك بتقول يعني كان في 3,940,000 وفجأة تم تغيير الكلام والمعاملة. يعني حضرتك بتقول ده منذ أيام قليلة، وأيضا منذ أيام قليلة سمعنا تصريح وزير الصحة بيصرح أن مصر ما فيهاش أزمة أنسولين. بالفعل كانت هذه الكمية تكفي لمدة 7 أشهر. تم فتح الكوتا برغم أن احنا اتفقت أنا ورئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور عادل طلبة على أن يكون هناك كوتا ابتدائية 10 عبوات، ثم تزداد إلى 20 أو على الأقصر 30 للصيدليات الكبرى، لأننا فوجئنا بسحب كميات كبيرة جدا 100 و200 و300 لبعض الصيدليات، فاختفت كميات كبيرة من الشركة المصرية دون أدنى أسباب لا نعلم ذلك. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الألاعيب في الأنسولين. فمنذ ما يقرب من 5 أشهر كان هناك تلاعب آخر بأنسولين المرضى الغلابة، وتم بيع 500,000 عبوة في يوم واحد، تخسر الشركة أكثر من 3.5 مليون جنيه. وهذه الحادثة المعروفة أمام النيابة العامة الآن، وتم التحقيق فيها وهي أمام الجهات القضائية والنيابة العامة الآن. الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، لما بنتكلم عن الأنسولين المدعم الناقص دلوقتي في الصيدليات وللمريض المصري المحتاج بيبحث عنه، في ناس كتير جدا مش فاهمة الفرق بينه وبين المستورد، وفي ناس مختلط عليها الأمر وبتقول لا هو فعلا في الصيدليات. الأنسولين المدعم اختفى وتم منع استيراده، وبالتالي الأنسولين الحالي غير مدعم. الأنسولين الحالي مستورد فقط ولكن غير مدعم، وله بدائل مصرية عدة، ولكن بشكل عام الكميات الموجودة الآن أقل من أن تغطي السوق 4 إلى 5 أشهر، برغم أن من عدة أيام فقط كانت هناك كميات تكفي ل7 أشهر. يجب فتح تحقيق فوري ومعرفة السبب عن اختفاء ملايين العبوات من الأنسولين فجأة واحدة. فجأة تختفي ملايين العبوات التي يحتاجها المريض، فجأة قولي الأمر زي حضرتك يعلم هذا، فجأة قولي الأمر زي حضرتك يعلن ده في وسائل الإعلام، فجأة بنسمع برضو شكاوى وصرخات المرضى اللي بيصرخوا بيقولوا إحنا مش لاقيين أنسولين، وفجأة أيضا نرى المسؤولين بيقولوا كل حاجة متوفرة. نروح فين؟ نعمل إيه؟ من المفترض أن نقابة صيادلة مصر جهة رقابية وليست تنفيذية، نحن نعد التقارير ونرفعها إلى الجهات التنفيذية. لا يوجد قضية تمس الأمن الدوائي القومي أو تمس صحة ودواء أي مريض مصري إلا وتحدثنا فيها ورفعنا تقاريرنا كاملة، ويذكر الشعب المصري لنا أننا أول من فتحنا قضية الألبان والأنسولين وغيرها من القضايا الهامة التي تمس كل مريض مصري. نحن رفعنا تقاريرنا إلى الجهات الرقابية جميعا ورفعناها إلى مجلس الشعب ورفعناها أيضا إلى وزير الصحة. دكتور أحمد فاروق، هل الأزمة أزمة دولار؟ هل فعلا المشكلة خاصة بأن حتى المادة الفعالة حتى بالنسبة للأنسولين المصري مادة مستوردة من الخارج؟ للأسف ليست أزمة دولار، الأزمة في مصر ليست أزمة دولارات ولكنها أزمة انحيازات، أزمة ضمير، أزمة أن أصحاب الشركات الدواء والشركات المستوردة انحازوا إلى جيوبهم وإلى تضخم ثرواتهم وإلى مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطن والمريض المصري. نحن بحاجة إلى تطهير سوق الدواء المصري من المهربين والمحتكرين والفاسدين والمفسدين الذين يعيثون فسادا في الأرض في سوق الدواء المصري. وبالتالي فالأزمة تتزايد وتتزايد كل يوم على حساب المريض المصري البسيط. برضو دكتور أحمد عايزة يعني أقول لحضرتك أن الشكاوى أكثر جات من المحافظات، وبيقولوا أن فعلا يمكن كميات الأنسولين المصري عندما كانت تتوفر كانت بتروح معظمها للقاهرة. أزمة الأنسولين موجودة في كل المحافظات، وأنا أؤكد أننا كنا قد توصلنا إلى حل أرض جميع الأطراف. هناك من يصنع أزمة خانقة في سوق الدواء المصري للضغط على رئاسة الوزراء لرفع أسعار الدواء مرة أخرى. نحن لسنا ضد رفع الأسعار، ولكن لابد قبل أن نرفع الأسعار أن يكون هناك ضوابط وقيود صارمة. فالدواء المخسر الذي يحتاج لرفع سعره حتى يتوفر للمريض المصري يمكننا أن نرفع سعره بضوابط محددة سلفا. أما الأدوية التي انخفضت أسعارها عالميا وانخفضت أسعار المواد الخام فهي أيضا يجب أن يتم إعادة تسعيرها وتخفيضها للمريض المصري. هناك برامتر ومعايير واضحة يجب أن تسري على جميع الأدوية وأن تسري على الجميع حتى نؤمن مصالح الجميع، مصالح شركات الدواء ومصالح المريض المصري في المقام الأول والثاني والأخير، ثم مصالح بقية أطراف المنظومة الدوائية. أما أن يسحق المريض المصري فإننا كنقابة صيدلة مصر لن نسمح بذلك أبدا، والأيدي التي ستمتد إلى غيوب المرضى المصريين نحن قادرون على قطعها بإذن الله. الأستاذ الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة صيدلة مصر، هي الإرادة، هي الإرادة، إذا توفرت إرادة حقيقية لحل المشكلات سوف تحل. بالتأكيد إرادة، الدواء المصري يعيش أزمة حقيقية لأنه حتى الآن هذا الدواء يبحث عن أب شرعي له، يبحث عن هيئة عليا للدواء أو وزارة للصيدلة والدواء كما هو الحال في أي دولة محترمة في العالم، ولكن الفاسدون والمحتكرون والمهربون أبوا ألا يكون لهذا الدواء أب شرعي وألا تظهر هذه الهيئة المستقلة للنور. الآن نحن نقاتل ونكافح ونناضل لكي ننشئ هيئة عليا للدواء تحمي الأمن الدوائي القومي المصريين وتحمي المرضى المصريين وتحفظ لهم علبة دواء آمنة ونظيفة وفعالة بإذن الله. كل الشكر أستاذ الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادة. الله يخليك يا فندم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.